إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعة الطيبة المباركة، ساعة السحر من هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى في هذا الوقت الطيب المبارك من الليل الذي يتجلى فيه ربنا تبارك وتعالى على عباده فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته. فاللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الخطايا والذنوب، واكشف عنا الهموم والكروب. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك من الليل، نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وفوزا بالجنة، ونجاة من النار. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بفضلك ومنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن نعيش في هذه الساعة المباركة مع كتاب الله تعالى، نستمع إلى آياته ونتدبر أحكامه ونعتبر بما فيه من مواضع العظة والاعتبار. فبالقرآن الكريم تستضيء العقول وتطمئن القلوب وتأنس الأرواح وتسكن النفوس وتخضع الجوارح. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت

خط. نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة القصص تلاها علينا القاري الشيخ جمعة مختار حامد هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وفيما استمعنا إليه من آيات بينات رأينا فضل الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه موسى عليه السلام حين توجه إلى ربه ففرج الله عنه ما نزل به من كرب. وإننا ونحن نحتفل بالإسراء والمعراج في هذا الشهر الكريم شهر رجب فإن في الإسراء والمعراج دروسا عظيمة ينتفع بها المؤمن في دينه ودنياه. نتعلم من الإسراء والمعراج أن باب السماء مفتوح لا يغلق أبدا، وأن المؤمن على يقين قاطع بأن الله تعالى لن يخذله ربما تكتنفه الصعاب، ربما تغلق في وجهه الأبواب وتظلم الدنيا أمام عينيه، لكن عين الله تعالى ترقبه وعناية الله تعالى تكلأه، حتى إذا وصل إلى اللحظة التي قدرها الله انفتحت في وجهه أبواب الفرج وانهمرت عليه فيوضات الرحمة، وكم يسر أتى من بعد عسر. سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم عنك ما استطعت، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما في غد يكون. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عفوك ورضاك يا رب. سبحان من أسرى بنور حياتي، سبحان ربي، سبحان ربي كاشف الظلمات، سبحانه خلق العباد بحكمة، سبحانه خلق العباد بحكمة ونارنا ونارنا بالعز والبركات، ونرى مصر بآل بيت محمد، ونرى مصر بآل بيت محمد. يا رب يا رب فاحفظ مصر بالخيرات، يا رب يا رب فاحفظ مصر بالخيرات، واكتب لأجناد الكنانة رفعة، واكتب لأجناد الكنانة رفعة وحماية من كل شر. مولاي مولاي مولاي مولاي جئتك بالدعاء ينادي مولاي جئتك بالدعاء ينادي في منحة الإسراء والمعراج أدعوك بالمختار فقبل دعوتي أدعوك بالمختار فقبل دعوتي وأعد لقلبي قبلة الإسراء لما أتاك المصطفى في نزهة كانت إلى الإسلام خير علاج فأضاء في الأقصى النبوة حينها صار الإمام وقدوة الحجاج والكون رحب حين يعرج للسماء والكون رحب حين يعرج للسماء وبه تهيم منابر الأبراج والكون رحب حين يعرج للسماء والكون رحب حين يعرج للسماء وبيتهيم منابر الأبرار والأرض تبكي حين فارق سيدي والأرض تبكي حين فارق سيدي ومضت تعاني في ظلام لما لها عاد النبي تبسما وضاع وجه المنير السراج لما لها عادا النبي تبسم وأضاءها وجه الهدى بسراج أهلا وسهلا مرحبا يا مصطفى يا مجتبى أهلا وسهلا مرحبا يا مصطفى زينت دنيا الناس بالمنهاج أهديت للصحراء أشجارا علت أهديت للصحراء أشجارا علت فوق الرمال بخضرة أهديت للصحراء أشجارا عالت فوق الرمال بخضرة للراج يا رب صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب محمد بالحب جئتك يا كريم ناجي فوفاء قلبي للنبي محمد في فرحة الإسراء والمعراج فسمى فؤادي بالنبي المصطفى في فرحة الإسراء والمعراج صلاة وسلاما عليك جد الحسين أبو الكرام الكرام رسولنا فبحبه قد بحت بالإنشاد بنفيسة مع زينب وسكينة كل الكرام كل الكرام يأتوا لعرض بلالي صلاة وسلاما عليك بحت شوقا رسولي إليك الصلاة والسلام عليك قد رأينا الهدى بين يديك الصلاة السلام عليك كل فضل قد أتى منه لديك فشفائي فشفائي ودوائي حبيبي فشفائي ودوائي حبيبي الصلاة والسلام عليك الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة والسلام عليك الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، على خير نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ سعيد هزاع. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، وتقبلوا تحيات الزملاء في كنترول الإذاعة المهندس سامي سليم وأحمد رامي وراني عبد الباسط. كان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنفصل عن موجات البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك، أفضل أيام الله تبارك وتعالى، يوم الجمعة 28 من رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق 12 من مارس من عام 2021 من الميلاد.